قال فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. الفلك السفينة، وهذه السفينة كان يصنعها نوح عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كانوا يسخرون من نوح ويبني الفلك السفينة، لأن أرض نوح لم تكن على البحر، فكانوا إذا مروا على نوح سخروا منه، يقولون له من كان يبني سفينة لابد أن يكون على البحر، أنت في البر وتبني سفينة على البر يعني، فيسخرون منه. ثم يسخرون منه يقولون له كنت نبيا فصرت نجارا، السابق تدعون نبي والحين تنجر سفينة، ما هذا؟ كنت نبيا فصرت نجارا. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يجيكم العلم، ستعلمون ماذا يكون بعد ذلك. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فأنجاه الله تبارك وتعالى والذين معه لما فتح السماء مدرارا سبحانه وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتاب العز في آيات أخرى. ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة القمر لما قال نوح عليه الصلاة والسلام فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، وهي السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فنجى الله نوحا عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه، وقيل إنهم كانوا قريبا من 80، وقيل أقل، قيل إنهم 40، وقيل أكثر، لكن في النهاية كل الذين نجاهم الله تبارك وتعالى حملتهم سفينة بدائية، الذين صنعوه لم يكونوا يعيشون على البحر فلا يعرفون صناعة السفن، فصنعوا سفينة بدائية نجاهم الله تبارك وتعالى بها. وقد بيّن الله تبارك وتعالى لنا كيف كان يدعو نوح قومه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني لكم رسول أمين أن اتقوا الله وأطيعون إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فدعا قومه إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، ولكنهم كفروا بالله جل وعلا، وأخبر الله تبارك وتعالى عنهم بذلك. فقال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالله تبارك وتعالى ذكر قصة نوح في كثير من آيات كتاب الله جل وعلا. فالقصد أن نوح عليه الصلاة والسلام بعدما دعا قومه وأصروا على ما هم عليه عذبهم الله تبارك وتعالى بالطوفان، ويوم القيامة كذلك في نار جهنم خالدين فيها. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما كانوا عميان الأبصار ولكن كانوا عميان قلوب. فأخبر الله تبارك وتعالى عن هلاكهم في زمن نوح عليه الصلاة والسلام.